لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول النوع الرابع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما القسم الأول منه وهو المتعلق بالنكاح. فكما سبق الكلام في أول يعني الكتاب أو أول يعني بداية شرحنا، أننا نتحدث من النوع الرابع من الكتاب، وهو النوع الرابع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعلق بالفضائل والكرامات، وفيه قسم متعلق بالنكاح، والقسم الآخر ببقية خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا قبل ذلك أن هناك كثير من الخصائص كانت في باب النكاح، مثل إباحة أكثر من 4 نسوة مثلا، انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، جواز نكاحه صلى الله عليه وسلم بغير ولي، عدم وجوب القسم عليه، وغير ذلك مما ذكرنا يعني كمثال. وبدأنا الحديث عن أول هذه المسائل، أو هذا القسم بدأنا الحديث فيه، وهي عبارة عن 3 مسائل. المسألة الأولى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، يعني من مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم هن محرمات على أحد أن يتزوجهن. وسبق الكلام أنه نزل في ذلك قرآن، ومنه قول النبي، قول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. وتحدثنا في مباحث كثيرة ذكرها الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. ثم تطرق الكلام إلى عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوجهن، وذكرنا خلاف العلماء في العدد، وأن أقرب هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، وفارق أربعا. المشهور منهن يعني 2، المشهور منهن 2 من الأربعة التي فارقهن: المستعيذة، وهي التي قالت أعوذ بالله منك فقال عذت بعظيم وصرحها النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى وهي التي دخل ورأى بكشحها بياض، وهذه أيضا قال لها الحقي بأهلك. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن 9 اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، عن 9 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات هو صلى الله عليه وسلم عنهن، يعني تركهن في الدنيا. وقد سبق الكلام أنه قد مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 2 باتفاق تقريبا أهل العلم على ذلك: خديجة أم المؤمنين الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، وزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، التي بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو قعدت عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني 2 أو 3 وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خديجة فماتت في آخر الفترة المكية. وأما 9 اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو موضوع حديثنا اليوم. فأول 9 قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: وأما 9 اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالأولى عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قال: تزوجها بعد موت خديجة 2 أو 3 كما سلف عن رواية البخاري. قال والأولى في البخاري أيضا بمكة، يعني سنتين وثلاث، وهي بنت سبع أو ست وكلاهما في الصحيح، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع أو بنت ست وكلاهما في الصحيح، يعني الروايتين في الصحيح. قال وبنى بها بالمدينة في شوال، أي دخل بها بالمدينة في شوال السنة الثانية، السنة الثانية. قال وقال الواقدي في الأولى، أي بنى بها في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن دحية الأول هو الصحيح والواقدي كذاب. هو الواقدي رحمه الله يعني مردود حديثه عند العلماء، لكن يقبل كثير من العلماء خبره في السير ونحو ذلك. وقال الشيخ شرف الدين الضمياتي بل الصحيح ما قاله الواقدي فأوضحه. قال وهي بنت تسع ولم يتزوج بكرا غيرها، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة رضي الله عنها، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة، وقيل بل تزوج قبلها سودة بنت زمع، بنت زمع، وكانت عائشة أحب نسائه إليه. هذا كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، أن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بسنتين أو ثلاث. وذكر في طيات كلامه كذلك الخلاف في هل هي كانت يعني قبل سودة ولا سودة كانت بعدها. وهنا في الحقيقة نقف يعني وقفة نذكر فيها بعض الفوائد على ذلك، ونذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو نذكر شيئا من فضلها ومناقبها رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها هي يعني التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين على الأرجح، على الأرجح، فقد ساق البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنها. قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين بمكة. قالت فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج. يعني هذا الحديث دليل على أنه تزوجها وهي في عمر ست سنين، وفيه أو منه أخذ العلماء دليل على جواز تزويج الصغيرة، مع يعني تفاصيل ليس محلها الآن، لكن يجوز تزويج الصغيرة مع تفاصيل، وإن كان ينصح بعدم التزويج ما لم يكن هناك مصلحة يعني وضرورة لذلك. كان يكون رجل مثلا ليس له إلا صغيرة وليس لها غيره، ويخشى أن لو مات مثلا يعني ومرض ونحو ذلك، فيقول مثلا أزوجها لي يعني فلان أو نحو ذلك، أو يقول لإنسان صالح زوجت ابنتي لابنك فلان وعندما تبلغ يعني اجعل البناء بينهما ونحو ذلك، لا بأس عند ذلك. نعم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين. وإن كان مسلم رحمه الله تعالى قد أخرج رواية فيها أنها قالت تزوجني وأنا بنت سبع سنين، وأنها زفت إليه وهي بنت تسع سنين. قالت ولعبي وكانت لعبها معها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وهي بنت ثماني عشرة سنة، مات وهي عندها 18 سنة رضي الله عنها. ولذلك يعني هذا يبعث على الاحترام والتوقير العظيم جدا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في هذه السن شابة، ومع ذلك فقهت رضي الله عنها من العلم ما لم يفقهه الكثير من الرجال، وصارت فقيهة النساء رضي الله عنها، ونقلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم علما ما نقله أحد غيرها. ولعائشة الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق حبيبة حبيب رب العالمين من الفضائل ما لا تخفى على أحد، ولو لم تكن لها يعني من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى شرفا للدلالة على فضلها والتنويه بشأنها رضي الله عنها وأرضاها في كتاب الله إلى يوم القيامة. إن هذه القصة في القرآن تذكر فضل عائشة، وطبعا كتب يعني السير والسنة مليئة بالكلام عن فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، هل كان هو أولا أم زواجه من سودة أولا؟ فالصحيح أن زواجه صلى الله عليه وسلم كان من سودة أولا، وعلى صح على افتراضي يعني أنه يعني يقال أنه تزوج من عائشة أولا، فهذا محمول على أنه لما تزوج عائشة ما دخل بها لأنها كانت صغيرة، فعقد على عائشة قبل سودة وتركها حتى بنى بها في المدينة، يعني بعد 3 سنوات من يعني زواجها، ثم تزوج سودة بعدها بأيام، وكل ذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها بنحو شهر. وطبعا يعني نعلم أن بعض النساء ربما التي يسمعن هذا الآن ربما تجد في نفسها يعني الزوج يتزوج بعد شهر واحد، ما لا يعني أثر في ذلك في مسألة الوفاء، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس لخديجة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في وفاء زوج لزوجته خديجة رضي الله عنها. وزواجه صلى الله عليه وسلم بعدها بنحو شهر من سودة أو عائشة لا يعني يقلل من هذا الوفاء. إذن فالخلاف في الزواج من سودة أولا أو عائشة خلاف يسير، ويحمل على أنه عقد على عائشة أولا لكنه لم يبني بها، ثم عقد على سودة ودخل بسودة، ولذلك من حيث الدخول فسودة بعد خديجة، ومن حيث العقد فعائشة بعد خديجة، والله أعلم. أما الزوجة الثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين التي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، فهي كما قال الإمام رحمه الله تعالى، قال الثانية سودة بنت زمعة، تزوجها بعد عائشة كما أخبرت بذلك في الصحيحين، فلما عرف أخوها عبد بن زمعة وكان مشركا يعني يومئذ حث التراب على رأسه ثم سفه نفسه في ذلك لما أسلم. الزوجة الثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت من أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا. وسودة رضي الله عنها هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس، وأمها شموس ابن بنت قيس ابن عمرو، وكانت تحت السكران ابن عمرو، وخرج بها إلى الحبشة في الهجرة الثانية إليها، ثم قدم بها مكة فتوفي عنها، فلما حلت أي من عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت أمري إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، كما ذكرنا أول من دخل بها بعد خديجة، وهي التي وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. هي لما في كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها كبيرة، وهي أكبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن، تركت يومها لعائشة إرضاء وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة ربما تكون هي أشبه يعني شبهة عند البعض، وهي لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة وتركها 3 سنوات؟ كان من الممكن أن يؤجل مسألة الزواج ويتزوج بعد ذلك منها إذا بلغت، وكان يعني يتزوج بسودة وينتهي الأمر. الجواب على ذلك باختصار أن عائشة رضي الله عنها نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها وبأمر الزواج منها، فكما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني الملك بسرقة من حرير فيها صورتك، أو كلما فتحتها أجدك، فقال لي: هذه امرأتك، هذه امرأتك. فقلت: إن يشأ الله يمضيه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بناء على هذا الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، لتكون العلاقة الوطيدة جدا بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لتكون الزوجة التي تنقل لنا الفقه والشرع، لتكون البكر الوحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وأما سودة رضي الله عنها الكريمة رضي الله عنها أم المؤمنين التي جاءت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتجعل يومها لعائشة، لأنها وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أن يكون عندها، فأرادت أن تفعل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على حساب ما تحب هي. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومي لعائشة. أما الزوجة الثالثة التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تزوجها، قال الإمام ابن الملقن، تزوجها أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد سودة، بعد سودة، وكان عمرها في هذا الوقت نحو 20 سنة، حفصة رضي الله عنها بنت عمر. قال الماوردي: كان عثمان خطبها، فقال عليه الصلاة والسلام لعثمان: ألا أدلك على من هو خير، قال لعمر أسف، ألا أدلك على من هو خير لها من عثمان، وأدل عثمان على من هو خير له منها. قال: وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. وهذا فيه نظر، هذا الكلام يعني فيه نظر، والصحيح أنه يعني ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا عثمان أصلا خطبها. الصحيح أن عمر رضي الله عنه عرض على عثمان حفصة بعدما تأيمت، وحفصة رضي الله عنها هي بنت عمر ابن نفيل ابن عبد العزة، وهي رضي الله عنها من المهاجرات، وولدت رضي الله عنها قبل البعثة 5 سنين، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها نحو 20 سنة. وحفصة رضي الله عنها، حفصة هذه رضي الله عنها بنت أبيها كما عائشة رضي الله عنها بنت أبيها، يعني طبعها زي عمر رضي الله عنه، كان فيها شدة، كان فيها شدة رضي الله عنها. فلما تأيمت أي مات عنها زوجها رضي الله عنها، عرض عمر رضي الله عنه حفصة على عثمان، وكان عثمان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فاعتذر لعمر. ثم عرض عمر حفصة على أبي بكر، وكان أبو بكر كذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني كأنه كان بيشاور بعض أصحابه في أن يخطب حفصة بعدما تأيمت، ولذلك اعتذر أبو بكر واعتذر عمر. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن: وقال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة. قال: وفيها وفي عائشة نزل قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، لأنه كما أشرنا كان حفصة رضي الله عنها بنت أبيها، كان فيها حدة زي عمر رضي الله عنه، وهذه الحدة لعلها يعني ضايقت النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل وقال راجعها، الله عز وجل يأمرك راجعها فإنها صوامة قوامة. وهي رضي الله عنها زالت عنها بعد ذلك هذه الحدة والحمد لله. الزوجة الرابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، يعني اللاتي مات عنهن. أم حبيبة بنت أبي سفيان قال ابن الملقن رملة، يعني اسمها رملة، قال كانت تحت عبيد الله ابن جحش مات عنها بأرض الحبش. كانت تحت عبيد الله، انتبهوا لهذا الاسم، وإلا هناك الصحابي الجليل عبد الله بن جحش، أما هذا فعبيد الله بن جحش ومات كافرا والعياذ بالله. فهذا كان هاجر معها، هاجر مع أم حبيبة إلى الحبش، وزوجها منه صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، يعني الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة عثمان لما مات زوجها هالكا في الحبشة وقد تنصر والعياذ بالله، زوجها عثمان. وقيل زوجها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل الوليد، وهم أولاد عم أبيها بإذنها. وقيل النجاشي، وده المشهور إن النجاشي هو اللي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له وكيله عمرو بن أمية الضمري، وأمهرها النجاشي عنه 4000 درهم. ده المشهور في السيرة أن الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة هو النجاشي. وقيل تزوجها بالمدينة بعد مجيئها من الحبشة. قال وما وقع في مسلم أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أزوجك أجمل العرب وأحسبه أم حبيبة، قال نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فطعن ابن حزم في شريك، يعني أحد الرواة في الحديث راويه، فأجاب غيره، أجاب غير ابن حزم، يعني الرواية صحيحة، الرواية في مسلم، فأجاب غيره بأن المراد تجديد العقد أو غير ذلك مما أوضحته في كتاب الوكالة من تخريج أحاديث الرافعي ونقلته إلى شرح العمدة فسارع إليها. يعني هذا كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. قال وما وقع في مسلم من أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أزوجك أجمل العرب وأحسبه أم حبيبة، يعني يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بيقول له هذا الكلام، أزوجك أجمل العرب وأحسبه أم حبيبة، وهي كانت أصلا زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فابن حزم قال لا، الحديث ده لا يثبت، هي كانت زوجة أصلا. وغير ابن حزم من العلماء قال لا، الحديث ثابت، لكن يحمل على تجديد العقد أو غير ذلك، أو غير ذلك مما ذكره بعض العلماء من أصحاب السير، قالوا أن هذا كان بمثابة ترضية نفس أبي سفيان، ترضية نفس أبي سفيان. أبو سفيان كأنه يعني شق عليه أنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في يعني الهجرة، وهي في بعيدة عنه، وكان لم يكن مسلما يومئذ أو لم يكن قد أسلم، فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أزوجك، يعني أنا بنفسي أفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره قال نعم لا بأس، وعليه يحمل هذا الخبر. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى، قال الماوردي وقيل إن في تزويجها نزل قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أبو سفيان كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعد ذلك هو من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني والد أم حبيبة رضي الله عنها. ولما تنازع أزواجه، قال ابن الملقن ولما تنازع أزواجه عليه الصلاة والسلام في حضانة ابنه إبراهيم قال ادفعوه إلى أم حبيبة فإنها أقربهن منه رحما. حقيقة هذا الخبر يعني لا يثبت، هذا الخبر لا يثبت، ولذلك يعني لا يعرف ما المقصود بقوله أقربهن منه رحمة. يعني مارية القبطية مصرية، فالرحم لابد أن يكون صلة رحم يعني بينها وبين غيرها. يعني مثلا نحن المصريون بيننا وبين أم بيننا وبين مارية القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك يمينه بيننا وبينها رحما. وجاء في الحديث يعني الذي صححه يعني كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر وقال إن لهم ذمة ورحما. يعني المقصود علاقتنا به مارية القبطية. أما الزوجة الخامسة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن، يعني صار يحرم على أحد أن يتزوجها، صارت من أمهات المؤمنين كما سيأتي. قال أم سلمة: هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي تزوجها بعد وفاة أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أول ضعينة هاجرت في الإسلام، وكفاها شرفا بهذا، أول امرأة هاجرت في الإسلام كانت أم سلمة رضي الله عنها. ولها قصة مشهورة يعني هي وزوجها أبو سلمة رضوان الله عليهما في الهجرة. استشهد زوجها أبو سلمة يعني عبد الله بن عبد الأسد في بدر، فلما حلت يعني من عدة الوفاة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها في السنة الثانية من الهجرة بعد وقعة بدر. أم سلمة الحكيمة دي معروفة بحسن الرأي رضي الله عنها وأرضاها. أما الزوجة السادسة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن فهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه، خالة ابن عباس. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أو وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في قبول نكاحها وهي بمكة. وهل كان حلالا أم محرما؟ هذا كلام يعني ابن الملقن. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو كان في عمرة القضية، كان هو في عمرة القضية. هل كان حلالا أو محرما؟ قال: ففيه خلاف قدمته، والصحيح أنه تزوجها حلالا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكان في هذا الوقت أي دخل بها يعني وهو ليس محرما وإنما كان حلالا، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني ابن المنقن: ودخل بها عام الفتح سنة ثمان بصرف. وهذا غير صحيح، الصحيح أنه دخل بها العام السابع عام عمرة القضاء أو القضية. قال: وبدأ به صلى الله عليه وسلم المرض في بيتها، وروي أنه تزوجها عمرة القضاء وكانت سنة سبع، وهذا هو الصحيح الذي عليه أصحاب السير. قال عطاء: وكان لا يقسم لها، فلعله كان برضاها. وهذا فيه نظر أيضا، يعني يقول ابن الملقن: قال عطاء: وكان لا يقسم لها، فلعله كان برضاها. وهذا يعني فيه نظر. والصحيح في الحقيقة أن التي لم يكن يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم هي سودة رضي الله عنها برضاها كما سبق الإشارة إليه. قال: هو ما حكاه القرطبي في تفسيره. قال: المعروف أن التي لا يقسم لها سودة. قال عطاء: وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. ميمونة يعني كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة رضي الله عنها. أما الزوجة السابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن، قال: صفية بنت حيي ابن أخطب، قال: من سبي بني النضير، يهود بني النضير، من ولد هارون عليه السلام، اصطفاها عليه الصلاة والسلام وأعتقها وتزوجها في سنة سبع، وهي التي أهدت إليها زينب بنت سلام اليهودية الشاة المسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت صفية لاصطفائها من المغنم، وقيل بل كان اسمها من قبل، وهذا أيضا هو الأرجح أنها كان اسمها صفية من قبل. وصفية رضي الله عنها يعني أم المؤمنين، أبوها حيي بن أخطب وهي من نسل هارون عليه السلام، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. توفيت رضي الله عنها في رمضان سنة 50 في زمن معاوية رضي الله عنه. أما الزوجة الثامنة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن فهي جويرية بنت الحارث، كما قال، من بني المصطلق من خزاعة. قال: سبيت رضي الله عنها في غزوة المريسية، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية ويعني نصره الله عز وجل على بني المصطلق، كانت جويرية من بين السبي، من بين السبي. وقد تقدم في رواية أنه عليه الصلاة والسلام جعل عتقها صداقها، وفي أبي داود أنها جاءت تستعينه في كتابتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت. فلما تسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها أرسلوا بما في أيديهم من السبي، من السبي، فأعتقوهم رضي الله عنها وأرضاها. وقالوا: أصهار رسول الله، أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أبرك امرأة على قومها، عتق بسببها أكثر من 100 أهل بيت من بني المصطلق. باختصار يعني بني المصطلق دول كانوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر عليهم وسبى منهم من سبى، كانت منهم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها كان السبي الذين أخذوا معها في نفس المعركة في بيوت المسلمين، عبيد، تحولوا إلى عبيد، وده حكم من أحكام الرق. فلما رأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنبقى أخوال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خدم في بيوتنا. انظروا إلى عظيم أدب الصحابة رضي الله عنهم وعظيم إيمانهم ودينهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا في بيوتنا خدم؟ لا. فأعتقوهم جميعا وتركوهم، فكانت أبرك امرأة على قومها. أما الزوجة التاسعة فهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكان اسم أبيها مرة، وكان اسم أبيها مرة، قال: فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشا، وقال: لو كان مسلما سميناه اسما من أسمائنا. والحقيقة إنه هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر يعني من حيث السند ومن حيث المعنى والمتن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في تحسين أسمائهم حتى ولو كانوا كفارا. وكانت ابنة عمته، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب، زينب رضي الله عنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزل القرآن في شأنها في مسألة التبني وفي شجارها أو خلافها مع زوجها زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ذلك بأمر من الله عز وجل، نزل الوحي عليه يأمره أن يتزوج زينب إذا طلقها زيد. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: وبدأ ابن الأثير في جامعه بعائشة، ثم بحفصة، ثم أم سلمة، ثم بزينب، ثم بأم حبيبة، ثم بصفية، ثم بجويرية، ثم بسودة، ثم بميمونة. قال: وهذا الترتيب بحسب فضلهن، يعني مش بالترتيب الزمني في الزواج، إنما بحسب درجة كل واحدة في الفضل، كما ادعاه صاحب المطلب، لا بحسب التقديم في النكاح. هو قريب في الحقيقة من الـ يعني من الدرجة والمكانة. عائشة طبعا أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هو رتب بعدها حفصة طبعا التسع التي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. رتب بعدها حفصة ثم أم سلمة ثم زينب إلى آخر ما ذكر. قال: فإن أول من تزوج بعد خديجة على المشهور عائشة، ثم سودة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم أم حبيبة، ثم زينب بنت جحش، ثم ميمونة، ثم جويرية، ثم صفية. هذا الترتيب الزمني. كذا قال يعني ابن الأثير. وقال يعني ابن الملقن: أعني ابن الأثير في معرفة الصحابة أول نسائه رضي الله عنهن خديجة، ثم بعدها سودة، وقيل عائشة، وتزوج حفصة بعد حفصة سنة 3، وزينب بنت جحش سنة 5، وقيل غير ذلك، وأم حبيبة سنة 6، وبنى بها سنة 7، وجويرية سنة 6، وقيل 5، وميمونة سنة 7، وصفية سنة 9، وزينب بنت خزيمة الهلالية سنة 3، وأم سلمة سنة 4. قال: وأما الثمان اللاتي فارقهن في حياته. احنا تكلمنا عن التسع اللاتي مات عنهن، وبقيت هنا فائدة وهي الثمان اللاتي فارقهن في حياته كما قال ابن الملقن. لكن في الحقيقة كما أشرنا قبل ذلك أن الراجح أن اللاتي فارقهن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اثنتين، ويحتمل أربعا، ويحتمل أربعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، 11 هن اللاتي دخل بهن رضوان الله عليهم، مات منهن اثنتان خديجة وزينب بنت خزيمة في حياته، وبقي التسع اللاتي ذكرنهن. وأما من فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فالأشهر أو المشهور يعني أنهن اثنتين: المستعيذة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، والأخرى وهي التي دخل بها فرأى في كشحها بياض فقال ألحقي بأهلك، وصرحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر ابن الملقن ثماني نساء. قال: ألف فأسماء بنت النعمان الكندية المستعيذة على أحد الأقوال، يعني التي قالت له أعوذ بالله منك، وقيل أنها قالت ذلك خطأ ما كانت تعرف، وحتى أنه ذكر أصحاب السير أن أهلها رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ردها إنها صغيرة لا تعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها استعاذت بعظيم. نعم. قال: وليلى بنت الخطيم الأوسية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غافل فضربت ظهره فقال من هذا؟ أكله أسد؟ فقالت أنا ليلى جئت أعرض عليك نفسي، فقال قد قبلت، ثم علمت كثرة ضرائرها فاستقالته فأقالها، فدخلت حائطا بالمدينة فأكلها الذئب. وعمرة بنت يزيد الكلابية دخل بها ثم رآها تتطلع يعني تنظر إلى الرجال في المسجد فطلقها. دال العالية بنت ظبيان دخل بها ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها. قال: وفاطمة بنت الضحاك اختارت فراقه عند التخيير ففارقها بعد الدخول. قال: وقتيلة بنت قيس أخت الأشعث ابن قيس تزوجها في مرضه فاختارت فراقه ولم يدخل بها. قال: ومليكة بنت كعب الليثية كانت مذكورة بالجمال، فقيل إن عائشة رضي الله عنها دست إليها ألا تستحيين تزوجي قاتل أبيك يوم الفتح فاستعيذي منه فإنه يعيذك، ففعلت فطلقها. قال: وامرأة من غفار رأى بكشحها وضحا فقال ضمي إليك ثيابك وألحقي بأهلك، فهؤلاء ثمان دخل منهن بثلاث. والحقيقة أنه القول بأنهن ثمان فيه نظر كما تقدم، والأقرب أنهن أربع، بل والأدق والأشهر أنهن اثنتين، أي اللاتي فارقهن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إذن فيجتمع لنا من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 15 على المشهور. دخل بإحدى عشر امرأة، مات منهن اثنتان في حياته رضوان الله على الجميع، على الجميع، خديجة وزينب بنت خزيمة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 رضوان الله عليهن، واللاتي تقدم الكلام في ذكرهن. نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي مرضى المسلمين. واسمحوا لي أن أخص بالدعاء أخي وابني يعني محمد، محمد سعيد أبا عمار، أسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه وأن يرفع البلاء والوباء عن عموم المسلمين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.